أقول لنفسي، نعم أقول لنفسي ولكم ولأولئك الإخوة الذين يصعدون إذ يمعنون في الإتلاف والحق والظلم بدلاً مما وظفهم الله عز وجل به، أقول لهم هذه الحجب ستتمزق في دار الدنيا قبل أن ترحلوا منها، وهذه الرعونات التي تقودكم وسكرة الضغائن والأحقاد التي تهيمن عليكم كل ذلك سينجاب، ستنجاب صحبه، ولن يبقى إلا الندم الذي يأكل أفئدتكم، ولا ساعة ندم. نعم، تلك هي الساعة التي يمتد كل واحد منكم على فراش الموت ويتمنى لو أنه عاد ليصلح ما فسد، يتمنى لو أنه عاد ليقوم ما عوج، يتمنى لو أنه عاد ليستسمح المظلومين، ولكن أنى له العود. والمعاصي كلها تغتفر إلا معصية يرحل بها الإنسان إلى الله تحمل الظلم فوق الأعناق، تحمل الظلم الذي مارسه وهو ينتشي به في حياته الدنيا، لن يستطيع أن يرجع مهما قال رب ارجعون، كلا إنها كلمة هو قائلها لكنه لن يعود. والمنبر الأموي كم زلزلته.